بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتو أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من عظمة الإسلام من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يعالج ويراعي كل الأحوال التي يعيشها الناس. أي مشكلة تخطر على بال الأستاذ يونس حبشي، أي تصرف ممكن يفعله إنسان سواء كان أبا أو أما أو زوجة أو زوجا أو ابنا أو بنتا أو جارا أو معلما أو حاكما أو محكوما، أي تصرف يخطر بذلك حدثنا به ونخبرك ما حكم الإسلام فيه. وهذا إن دل إنما يدل على عظمة هذه الشريعة التي قال الله عز وجل فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بين الإسلام العلاقة بين الزوجين وأنها تقوم على المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأخبر صلى الله عليه وسلم بحق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. وبين عليه الصلاة والسلام أن عقد الزواج هو أولى وأعظم ما يوفى به الشروط والله سبحانه وتعالى سماه ميثاقا غليظا لعظم هذه العلاقة بين الزوجين. لكن لو حدث أن أحد الزوجين خرج عن هذه المعاشرة بالتي أحسن، الله عز وجل يقول: وعاشرهن بالمعروف، يعني للزوجات، ويقول في بيان دلالة ومكانة المرأة الزوجة كيف يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. شوف العظم يا أستاذ جيمس، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما هي هذه التي على الرجال؟ قال العلماء: هي عصمة الطلاق تكون بيد الرجل. كان ابن عباس رضي الله عنه يتزين وينتشط ويترجل رضي الله عنه وارضاه ويتطيب، ولما سئل قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني كما أن الزوجة من حق الزوج أن تتزين لزوجته، كذلك من حق الزوجة أن يتزين لها زوجها. في حال وجد شذوذ من الزوجة أو نشوز، كما أشار إليه الأخ الحبيب الغريب أن النشوز هو الارتفاع، أن تترفع على زوجها، كما قال الجل: كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، عن العظام، يعني كيف نرفعها ثم نكسوها لحما سبحانه وتعالى. في حال وجد هذا الظلم والبغي والخروج عن طاعة الله وطاعة الزوج من قبل الزوجة، كيف تعالج الأمور؟ شوف التدرج العظيم الذي شرعه الإسلام. طبعا وجود الترفع من أحد الزوجين على الآخر وعدم الأنس به وعدم القيام بحقه، هذا لا شك سيؤدي إلى انفصام عقد الزوجية، هذا لا شك فيه، وسيؤدي إلى جعل الحياة يعني نقطة سوداء في عين الزوجة وفي عين الزوج. إذا اختل شيء من هذين الشيئين وهما المودة والرحمة بين الزوجين فستكون الحياة جحيم. لذلك الإسلام من عظمة تشريعه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عالج هذه الجزئية إذا نشزت المرأة، لكن بالتدرج. فأولا المرأة التي تنشز أولا توعظ: اتق الله، لا يصلح يا زوجة الكريمة، يا أم أولادي، بالكلام الجيد، تذكري حق الله سبحانه وتعالى، تذكري حق الزوج، لا تشمتي دين الناس. هذا الكلام لا تكون هي تشتم الزوج، أو تكون مثلا لا تؤدي حقه الذي له عليها، أو أنها تعبس في وجهه، أو أنها تتلفظ عليه بكلام سيء. فإن لم تنفع الموعظة نأتي إلى خطوة ثانية وهي إيش يا أخوان؟ الهجر في المضجع، يعني لا يعاشر زوجته معاشرة الأزواج. وهذه النقطة يعني لها تأثير كبير لا شك على الزوجة، هذا يعرفه المتزوجون. جيد، بعد الهجر كم؟ 3 أيام هجر، وامرأة يقول لها زوجها اتق الله ويعظها ولا تنفع الموعظة، ثم بعد ذلك يهجرها 3 أيام لتعرف أن الأمر جد ولتعرف أن الأمر ليس بالهين، ومع ذلك تصر على النشوز. نأتي إلى الحل الذي يعتبر قبل الأخير وليس الأخير، لأن الأخير سيكون الطلاق. يأتي الحل قبل الأخير وهو الضرب الغير مبرح، كما قال عليه الصلاة والسلام اضربهن ضربا غير مبرح. من هذه يا أخوان؟ هل هذه الضرب هذا لكل الزوجات أم التي نشزت وترفعت وخرجت عن عرف الزواج وتريد أن تهدم بيت الزوجية؟ صح؟ إذن هي لحالة شاذة يعالجها الإسلام، ومع ذلك يقول غير مبرح، يعني تضرب بشيء. حتى الفقهاء قالوا يضربها بطرف ثوبه، يضربها بمسواك، بعود الأراك. جيد، فهذا إذا نشزت الزوجة الأمر. أنا أسألكم جميعا، في مثل يقول قال ما الذي حدك على المر؟ ما الذي دعاك؟ يعني ايش قال؟ ايش حدك على المر؟ قال لي امر منه. يعني انت الان ضرب الزوجة ضرب غير مبرح بعد الموعظة والهجر 3 ايام، ايهما اخطر؟ ان يقع الطلاق والانفصال بين الزوجين يا اخوان، ام ايش هذا؟ طيب، ان يقع الطلاق أم أن يضربها في شيء في مكان، يضربه على مكان بحيث يذكرها فتبدأ ترمي نفسها في حضنها أو كذا وتبدأ تؤود إلى رشدها، تعرف أن الأمر جد. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لحق الزوجة لو نشزت الزوجة. لو خرج الزوج عن الطاعة، لو خرج الزوج بدأ يعني مثلا يقصر في حق زوجته، طبعا الزوج لا يجوز له أبدا أن يقصر في حق زوجته. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع فمسؤول عن رعيته، الرجل راع فمسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية يبيت يوم يبيت وهو غاش لها فلن يرح رائحة الجنة. أسأل الله العافية، الحمد لله الذي لم يجعلنا حكاما، اللهم لك الحمد، ونسأله أن يعيننا على رعيتنا في بيوتنا. واضح يا أستاذ؟ لو نشز فهو آثم. وطيب في الدنيا، في الدنيا لها أن ترفع الأمر إلى القاضي ويجبره القاضي الشرعي، إن كان لا ينفق عليها أن ينفق عليها، إن كان يقصر في الفراش أن لا يقصر في الفراش. بل الإيلاء في الإسلام لو حلف الزوج أن لا يجامع زوجته يحاسب على هذا الأمر، ولا يسمح له أن يتجاوز 4 أشهر. هذا كله موجود ولله الحمد والمنة.